أشق السبل واخترق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من المقرأة. اليوم بإذن الله تعالى هنصحح تلاوة الصفحة 201، وهي بتبدأ بالآية 87 من سورة التوبة وبتنتهي بالآية 93 من نفس السورة، بس احنا هنبدأ بالآية 96 من الصفحة، بالآية 86 من الصفحة اللي قبلها عشان اتمام المعنى. يعني معايا ضيف كريم الابن محمد رأفت سعدون. مرحبا يا محمد. يا مرحبا، نورتنا حبيبي. نورك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك وفي والديك. اللهم امين. ان شاء الله تعالى، طبعا هو المخرج قال ان معانا اتصال على طول، ببقى مستني على طول اخونا محمد من سوهاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الشيخ محمد. وعليكم السلام وبركاته برضه. الحجر عندك ان شاء الله، بيجي ان شاء الله. طيب يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. طب ما نقول ذرنا مش نا، الألف تبدع ما قبلها تفخيما وترقيقا. ذرنا لكم، قالوا ذرنا لكم مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين تعرف تقول يا شيخ محمد. نعم. لو وقفت على لكن، الوقف يسمى ايه؟ لكن الوقف هو وقف جائز. ما هو وقف جائز، ما احنا عارفين ليه اسم مسمى تاني، مش انا قلنا ده اسمه عارض شكل؟ ايوه نعم، عارض شكل. لان نعم. الاصل النون هنا ساكنه، تمام، وحركت بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. نعم. فقلت لكني، لكني الرسول، لكني، خدت بالك؟ لكن لو وقفت عليها والعرض شكل في وجه واحد اللي هو السكون المحض. طب مكسوره اهي في المصحف، بينها مكسوره، ممكن الواحد يقول لي فيها وجهين، السكون المحض والروم، اقول له لا مفيش روم. ليه؟ لان لما وقفنا رجعت لايه؟ لاصلها. لما وقفنا رجعت لاصلها اللي هو السكون. فيبقى نقول فيها وجه واحد السكون المحض. تمام؟ تمام. كمل. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين إذا ما لا ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا معلش عشان معانا الام عبد الله يعني بقى لها فتره على التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا، ازيك يا حاجه؟ الله يخليك. اتفضلي. جزاكم الله كل خير. اقرا من وليس على الضعفاء، النص اللي صح. ما على الضعفاء؟ ليس على الضعفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا. احنا أيوة. الضعفاء اربع حركات، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون كده. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. غفور غفور رحيم. والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. أنا هتقف عليها. بص يا حاج، هنا لو هقف عليها سكنها الدال، أقول قلت لا أجد، يعني أقلقل الدال عشان سكنها، وبعدين أرجع تاني أقول قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأحكد. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. يستأذنونك وهم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم. فهم لا يعلمون. جزاك الله خير. معانا أم الزهراء. طيب حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده في توصيه عليك اهو، يعني بيقول لي شد عليه عشان هي عايزه تتعلم، صح الكلام ده؟ صح. انا ببقى سعيد جدا ان بشد عليها فعلا والله يا حبيبي. طيب ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يعلمنا واياك. اللهم انا كنت بحب الشيخ يشد عليا، ببقى مبسوط قوي لما يوقفني كتير، اقول لا ده انا كده بتعلم وباخد حاجات جديده. مش زي البعض كان ايه يبقى فرحان اول اللي هو شغال عم ماشي والشيخ مش بيوقفه وبقى فرحان بكده. لا طبعا انا بتعلم، بروح للشيخ عشان اتعلم مش عشان يقول لي لا ده انت حلو وخلاص على كده. نعم. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ام زهراء، انت قلت استاذنك اقول الطول وقفت عليها، تعرفي تقولي لي اللي وقف هنا يسمى ايه؟ يا سلام لو قلتيها. هقول لحضرتك طول. هي دي هنا اللام مكسوره طول، بس هي هنا طول. لا هو هنا اللام مكسوره عشان لا احنا ما اتكلمناش عن اللام المكسوره دلوقتي، احنا بنتكلم عن الوقف عموما اسمه ايه؟ عرض عرض شكل او لا لا لا، هو اسمه لين عرض للسكون، بياخد نفس حرف العرض للسكون. لان الحرف اللي قبل الموقوف عليه حرف لين، واو ساكنه وقبلها مفتوح. ايوه. واحنا قلنا حرفي اللين الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. ايوه. خدت بالك؟ فهنا الواو هنا لينيه حرف لين، فما اقول استاذنك اقول الطول هنا بقى احنا خلاص سميناه لين عرض للسكون، هنقول وقف عليه كم حركة؟ في أربعة، ثلاثة بالسكون المحض وواحد بالروم عشان الكسر، يعني الروم هو طولي لي لي كده ايه اختلف حركة الكسر. خلاص زي يلا كمل. رحلة شتاء رب هذا البيت كده يعني. ايوه زي البيت الخوف دي ده اسمه عرض، ده اسمه لين عرض للسكون. تفضل. جزاكم الله خير. جزاكم. رضوا. رضوا بأن يكونوا مع الخوايش وطبي على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول ولكن فخم الراء لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري تجري الجيم ساكنة فقلقلها تجري. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. قول الله وقعد الذين كذبوا الله ورسول الله. الهاء مرقق الله ها مش ها. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله كويس. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما آتوك إذا ما آتوك مش آتوك إذا ما آتوك ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. خذي بالك اقول قلوبهم قلوب اللام على قلوبهم مش قلوب لا قلوب. ايوه قوليها. وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. جزاك الله خير ربنا يبارك فيك. معانا مصطفى الاخ مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم. مصطفى السلام عليكم. قطع. طيب خلاص نبدا محمد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. كويس، بس أنا عايز أقول إيه؟ اللام وقالوا ذرنا، وقالوا لو ذرنا. يعني هنا فيها زي ما العلم يقول هنا فيها انحراف، انحراف يبقى في طرف اللسان. خد بالك، قول قالوا لو، ما قولش قالوا. يعني لو خليت اللسان مستقيم مع المخرج اصلا، تمام، لو قلت ال لو جبت المخرج مستقيم من غير الانحراف اللي في طرف اللسان، اللام هتطلع زي المفخمه. تمام. قول قالوا قالوا لو، لا اقول قالوا لو. تمام. بالك. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لا انت ما قلتهاش، عيدها تاني. اصلاحنا ايه دي وظيفتنا في البرنامج، يعني بين الحاجات دي نوضحها. ماشي، مجرد ان قلتها وخلاص. جميل، تمام. ماشي، لا من اولها تاني. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. خلينا لسه كما أقول، وإذا أنزلت، احنا عندنا نسك هنا وبعدها ازاي؟ ده الحكم هنا ايه تعرف؟ حكم إخفاء. إخفاء، مش كده؟ تمام. احنا عندنا في احكام النون الساكنه والتنوين، مش احكام النون الساكنه والتنوين ليها اربع ايه احكام؟ نعم، مش كده؟ الاظهار والادغام والاقلاب والاخفاء. جميل. عندنا الاخفاء حروفه 15، يعني الحروف اللي بتيجي بعد النون الساكنه او التنوين من اللي هي الحروف ال15 دي، لو جت بعد النون الساكنه او التنوين بنخفي النون عندها. تمام، زي كده. قول وإذا أنزلت أنزي. تمام. وأنا بقول هنا إيه؟ بخفي النون في نفسها وبعدين أروح جايب الإيه إزاي؟ تمام. واخد بالك؟ مش كده؟ تمام. بقول إيه؟ ودايما أنا أقول ديت إن ما ينفعش أقول أخفيت النون في الزاي. أو مثلا في التاء. ده خطأ. أقول أخفيت النون عند الزاي او عند التاء او عند الكاف، لكن ما اقولش فيه. في دي فين؟ في الادغام. اقول ادغمت النون في الواو، ادغمت النون في الياء. ده الفرق بين ايه؟ مساله الادغام والاخفاء. يبقى في الادغام اقول ادغمت فيه، الاخفاء ادغمت عند. لان في الادغام انا الحرف الاول بيروح في الثاني، بيضغم فيه بالكليه. جميل. زي ما اقول ايه موال ميو، يبقى ادغمت النون في الواو، النون راحت في الواو. لو ادغمت النون في النون اللي زي اقول من نعمه، يبقى النون راحت في النون الثانيه، بس اديت لها قلنا ايه حرفين، بس اقراها نون واحده ايه مشدده. يبقى انا ادغمت النون في النون او في الواو او في الياء. لذلك ابن الجزري عليه رحمه الله قال ايه؟ ابن ربيع عرف الادغام، قال النطق بالحرفين كالثاني مشددا. النطق بالحرفين كالثاني مشددا، يعني لما اجي اقول موال نطقت الاثنين النون والواو، نطقتهم الثاني بس مشدد. موال من نعمة، من يعمل، من النون راحت خالص. تمام. واخد بالك؟ يبقى الإضغام أقول أضغمت النون في الإخفاء أخفيت النون عند إزاي؟ معناها إن أنا بخفيها في نفسها. وإذا ما وإذا أنزلت زلت يبقى أخفيتها في نفسها ورحت جايب الحرف اللي إيه اللي بعدها مفيش إيه إضغام هنا. تمام خلاص تمام. أيوة معانا مين؟ معانا أم ياسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. وإذا أنزلت سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أنزلت سورة سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولي الطول استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. أقول وقالوا ذرنا الألف التكلتين ذرنا نكن وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوارج. برضه أقول إيه خد بالك أقول رضوا بأن يكونوا مع نو مع الواو رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. أيوه. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم الفائزون. لا أقول وأولئك هم لا هي فتحة مش ألف. قل وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. طيب قول اتفضل. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا مش كذبوا. نعم. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. لو وقفت عليه الحرج ما قلتش حرج وقف لان ايه لا يبدأ بساكن ولا يوقف على متحرك. ما ينفقون حرج تاني قل ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. قل ولا على الذين ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذ نصحوا حرج إذا إذا نصحوا حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. قل والله غفور والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لا إذا ما أتوك إذا ما أتوك لتحملهم لتحملهم لتحملهم قلت لا أجد قلت لا أجد ما أحملكم عليه. أيوة تولوا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا حزنا ألا يجدوا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. جزاك الله خير. قل ما ينفقون عشان معانا اتصال. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسملة. يا بسملة اتفضلي. هبدأ من المواقف ولا بسملة؟ الأول بقى من إذا ما أنزلت سورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم استأذنك أولو القول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. تعرفي تقولي لي يا بسملة وطبع على قلوبهم وطبع على تعرفي فيها حكمي هنا؟ ايه؟ تعرفي الحكم هنا ايه بين الكلمتين وطبع على؟ كلمة الهر؟ ها؟ لا هقرب لك المسافة العينين هنا العين والعين بيسموا ايه؟ وطبع على وطبع على سمع ايه؟ ده اسمه مثلين طبعا عين وعين مثلين يسمى مثلين كبير. احنا عندنا المثلين ثلاث اقسام صغير وكبير ومطلق. قلنا الصغير ان هو ان يسكن الاول ويتحرك الثاني. المطلق عكسه يتحرك الاول ويسكن الثاني. الكبير الحرفين محركين. فهنا عندنا العين والعين محركين يبقى اسم مثلين ايه؟ كبير. كبير خلاص كده؟ تمام. يلا كمل. والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. طيب واحدة تاني كده عشان انت ايه مواظبة معانا وبتتعلمي. العظيم هنا لو وقفت عليه يسمى الوقف ايه؟ عرض السكون. في كم وقت؟ تعرفي في كم وقت؟ سبع اوجه. جميل. ايه هم؟ ايه؟ ايه هم الاوجه السبعة؟ ثلاثة اثنان؟ ها؟ واحد راس. ايوه الثلاثه بالسكون المحض. ثلاثه بالسكون المحض. اه بس الترتيب الصح ايه؟ او الثلاثه بالسكون الاول اول حاجه ثلاثه بالسكون المحض وثلاثه بالاشمام وواحد بالروم. تمام كويس كملي يلا. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم غفور رم إدغام غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. كويس جزاك الله خير ربنا يبارك فيك. هاتها تاني. يبقى احنا كنا بنتكلم طبعا في الاخفاء اللي هي واذا انزلت يبقى انا بخفي النون والاخفاء هنا مع الغنه حركتين يعني مقدار الغنه او زمن الغنه ايه حركتين اقول واذا ما انزلت زي ما اقول كنتم تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله عايزين إيه ما تجريش في القراءة عشان إيه نستخرج من الأحكام. تمام تمام. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. عندنا ايه اقول وقالوا ذرنا نكن عارف الحكم هنا ايه نكن مع ذرنا نكن مع هنا ادغام ادغام ادغام بغنة النون هي ساكنة وبعدها الميم فهنا يجيب لك ايه يعني في حالة الادغام في المصحف حتى ما نيجي نشوف ايه نبص في المصحف هنلاقي النون معلهاش تشكيل معلهاش حتى علامة السكون ويجيب لك الايه بعدها الميم مشددة ده دلالة على ان الحرف الاول ادغم في ايه في الميم اللي هو النون يعني بتاعت نكن ادغمت في الميم اقول نكم نكم نطلعنا بعد الكاف الميم على طول طب النون راحت فين ادغمت في الايه في الميم طبعا مع الغنة حركتين اقول نكم مع تمام. وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. برضو هنا أقول رضوا بأي هنا زي حكمها إيه أدغم برضو تمام يعني بقول بأي يكونوا نفس الحكاية أنت أدغمتها بس عشان الكمال النطق بقى إيه أدي الغنة إيه حركتين ما ادغام بغن قول بأي يكون رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم انفسهم. برضو النون هنا ايه؟ تمام. عندنا الفاء من الحروف الخمستاشر بتاعت الاخفاء. واحنا قلنا دايما نقول ان الفاء بتخرج من بطن الشفة السفلى مع اطراف الثنايا العليا. فهنا طبعا مع الغنة حركتين. احنا عندنا الغنة سواء كانت في الاخفاء او في الادغام او في الاقلاب او النون المشددة او الميم المشددة، كل ده مع الغنة. الغنة مدتها او مقدارها حركتين، يعني الزمن بتاعها حركتين. فاقول ايه؟ احنا قلنا هنا الكلمة اللي قفنا عليها وانفسهم. ايوه وانفسهم. يبقى انا اخفيت النون اهو في نفسها وجاز للايه؟ للفاء. وانفسهم. هات كده تاني. لكن الرسول لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات. عشان بس احنا نتعلم، عشان احنا معانا المشاهدين مش احنا بس. تمام. واخد بالك؟ نقول وأولئك لهم الخيرات. يبقى انا أكد على الكسر في حقق الهمزة مع الكسر. قول وأولئك لهم الخيرات. شوف تفخيم الراء وبعدين أهمس الايه؟ التاء. خيرات. تمام. طيب لو قلنا هنا، تعرف تقول على الوتيرة اللي احنا قلناها دلوقتي لو وقفنا عليها هيسمى الوقف هنا ايه؟ عارض للسكون. عارض للسكون، جميل جدا. تعرف في كم وجه؟ حساوي شخص مسكت حروف المد السكون. لا انا ما بتكلمش بقى على الحروف، انا بقول ايه؟ انا في كم وجه؟ يعني انا دلوقتي في اوجه جائزه في الوقف على عارض للسكون. سبع اوجه. زي ما سالت من شويه كانت مين اللي معانا؟ لما قلنا الايه؟ قالت في سبع اوجه. الرام والاشمام والادغام. ايوه بس ان انا اعرف في كم وجه. هنا الخيرات، هنا اقيس الاوجه بتاعت العارض للسكون ازاي؟ ان انا اشوف الحرف اللي انا وقفت عليه. تمام. هنا مضموم خيراته. طوب. يبقى في المضموم في سبع اوجه. ثلاثة بالسكون المحض. وثلاثة زيهم بالاشمام. تمام. وواحد بالرام. انا عايز تعريف الرام والاشمام لان ممكن كتير يبقوا بيتفرجوا علينا النهارده اول مره يسمعونا. لما المقوله السبع اوجه دي، سبع اوجه جائزه ممكن اقف على اي وجه منهم. يعني ممكن اقول ايه؟ واولئك لهم الخيرات حركتين. او الخيرات اربعه، ممكن اقف على سته. الخيرات ست حركات. يبقى كده ثلاثة بالسكون الايه؟ المحض. وقفت بالسكون، سكون المحض يعني الايه؟ المحض الخالي من الحركة. تمام. ما هو في قاعدة عند أهل العلم يقولوا ايه؟ لا يبدأ بساكن ولا يوقف على متحرك. أنا ما أقدرش أبدأ بحرف ساكن، لازم حتى لو ساكن أحركه. تمام. يعني زي همزة الوصل. همزة الوصل ساكنة. لما أجي أقول ايه؟ الرحمن الرحيم. الالف بتاع الرحمن ده اسمه همزه وصل وبيسموه الف الوصل، لكن في الاصل هو همزه الوصل، لكن اللي سماها الف الوصل عشان هو مرسوم في المصحف الف فبيسموه الف الوصل او همزه الوصل، لكن هي همزه الوصل وتترسم ايه؟ الف في المصحف. طيب هل هي لما بتكون مرسومه في المصحف بيحطوا عليها علامه الهمزه اللي هي زي بتاعت العين الصغيره الرحمن او الله؟ ما بتتحطش عليها الهمزه، لان همزه وصل، همزه الوصل يعني تثبت في الاول كلام وتسقط في الدرج، تسقط في وسط الكلام، بس انا بثبتها لفظا. تمام. مش بتتكتب، مش مكتوبه زي الرحمن الرحيم او الله، مش بتتكتب. لكن مش مكتوبه اللي هي راس العين دي، هي من غير راس العين، لكن انا لما باجي انطقها في اول كلام بحركها، اقول الله، ما اقول الله اكبر، الله لا اله الا هو الحي القيوم، اقول الرحمن الرحيم. بس هنا في الرحمن الرحيم هبدا بيها مفتوحه وبتاعت الرحيم هتسقط يعني في وسط الكلام. قول الرحمن الرحيم وقت اللي ايه بتاعت الرحيم تمام، لان هي ايه بتسقط في وسط الكلام وتثبت في اول الكلام. يبقى عندنا همزه الوصل بتثبت في اول الكلام وتسقط في الدرج. تمام. تمام. احنا كنا بنقول سبب الكلام ده كان حاجه، لكن الرسول وانفسهم والخيرات. ايوه الخيرات. فهنا ما اقول الخيرات، هنا اما وقفت عليها بقول الخيرات على حركتين، خيرات اربعة الخيرات. يبقى ثلاثة بالسكون الايه المحض، يبقى السكون المحض اللي ما فيهوش اي حركة. تمام. لكن الروم في بعض حركة زي ما نقول دلوقتي، لكن المحض ما فيهوش ولا بعض حركة. خيرات. يبقى المحض اللي هو الخالص من الحركة. جميل. يبقى ثلاثة بالسكون المحض وثلاثة زيهم بالإشمام. ايه هو الإشمام؟ اللي هو الإشمام إشارة بالضم. يعني أنا مثلا لو وقفت على هجيب برضو ثلاثة بالإشمام برضو على اثنين واربعة وست قصر توسط إشباع. لو جيت على حركتين مثلا الإشمام أقول الخيرات وضم الشفتين. تمام. كأن بقبل ابني. تمام. خيرات، وبعدين نجيب الأربعة الخيرات وضم الشفتين. تعريفه وضم الشفتين بعيدة تسكين الحرف، أول ما سكن الحرف راح ضم من الشفتين. طب فايدته إيه؟ ده جائز. فايدته إيه؟ هو يراه المبصر دون الإيه الأعمى. يعني لو انا قاعد في حلقه تعليميه قلت الخيرات، انا سكنت التاء. تمام. بس ما ضميتش الشفتين، اللي قاعد شافني وانا بضم الشفتين عارف ان الحرف ده ايه مضموم. تمام. فهو اشاره للايه للضم. تمام. فهو الخيرات. جميل. ده الاشمال. يبقى ثلاثه بالاشمال، يبقى كده ست. واحد بالروم. الروم ان انا بقى ايه ببعض الحركه، بجيب بعض حركه الضم او الكسر، لان الروم بيجي في المضموم بيشترك مع الاشمام في المضموم وبيجي في المكسور. فاقول خيراته يسمعه القريب دون البعيد. خيراته مش حركه كامله، حركه ضم كامله، خيراته لا، الخيراته. يبقى ده بقى ايه، وتبان قوي دايما اقول بتبان قوي لما بتكون في سوره ال عمران في قول الله تعالى يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. عندنا الثلاث كلمات اصطفاك كاف ومكسوره، وطهرك مكسوره طاء كاف ومكسوره، واصطفاك كاف ومكسوره. أنا لما بقولها على بعض يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، مش كده؟ تمام. بالكسر، حركة كسر بس. طيب الأصل في الوقف السكون، يعني أنا لو وقفت على واحدة منهم أقول صفاك طهرك اصطفاك، لكن فائدة الروم هنا إيه بقى؟ لو أنا وقفت عليها وأنا بصلي بالناس مثلا قلت إيه؟ يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. كي. دي يبان للسامع ان هي المخاطب ايه انثى، مش كده؟ تمام. لكن في الاصل انا اقف عليها ايه ساكنه طهرك. نعم. لكن لو اديتها ايه بغوم اجيب بعض حركه الكسر طهرك. كي. تمام. خدت بالك؟ فهنا فائدة الإدغام برضو يبين الايه حركة الحرف الايه الأخير، لكن الإشمام بيبين حركة الحرف بس بالإشارة. بالإشارة. يعني لو حد ضارب مش هيشوف، لكن بالإشارة أنا سكرت الحرف رحت ضم من الشفتين، أو حد قاعد معايا فمن ايه إن الحرف ايه مضمون. تمام. خلاص؟ الله خير. أولئك لهم الخيرات وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أنا عايز برضو الإخفاء أقول إيه؟ أولا دائما أقول إن الحرف المشدد يختلف في النطق عن مثيله اللي زيه يعني تمام. الغير مشدد تمام. إحنا عندنا أعد الله الدال عليها إيه؟ شدة وفتحة. شدة وفتحة مش كده؟ يبقى أعد الله تمام. يبقى هنا باين التشديد أهو. وهنا بقى إيه يقول أعد الله لهم جنات تمام. شوف الإخفاء أيوة. هنا جن النوم مشددة تاخد غنى حركتين إيه؟ لكن أقول جنات تجري من تمام. تا ده كيفية الإخفاء من تحتها طبعا غنى حركتين المدة بتاعتها تمام. جزاك الله خير. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. طيب تعرف بقى ليه من حضرتك انت لسه شرحها هو ايه بقى تسمى ايه عذاب أليم اشمام. لا انا بتكلم عن الوقف يسمى ايه عذاب أليم موقف عارض للسكون. عارض للسكون تمام. انا عارف انت مش متعود معلش بس انا عايز الناس ايه لا لا لا تمام حضرتك تستفيد واحنا كلنا نستفيد تمام. واخد بالك تمام. هقول ايه سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم تمام. عذاب أليم زي يسمى عرض للسكون تمام. واخد بالك تمام. في كم وجه كله سبعة سبعة أوجه الله ينور عليك. أيوة كده يبقى في سبعة إيه أوجه كم ثلاثة ثلاثة بالسكون المحض تمام ثلاثة بالروم بالإشمام واحد روم واحد بالروم تمام. حلو كده تمام جزاك الله حتى نطلع لا ما شاء الله لا ما شاء الله ربنا يبارك في عمرك اسلم ربنا يبارك في عمرك. ليس على الضعفاء ليس على الضو ليس على الضعفاء ولا على المرضى ضو ولا على المرضى تمام. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. برضو الإخفاء عند النون الساكنة عند الفاء عايز تضبطه أقول إيه تمام. حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون تمام. ينفقون تمام. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ورسوله ورسوله فرنا له وله تمام. واخد بالك فقول له مش له تمام. ما على المحسنين من سبيل تمام. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل من سبيل من السين برضو من الحروف الخمستاشر تمام. فأنا بخفي النون في نفسها والعجاب السين من سبيل تمام. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. يا سلام لو قلت على دي واخد بالك وانا الكل يستفيد معنا تمام. هستفيدوا على حسك يعني واخد بالك. فقول من سبيل لو وقفنا عليها من سبيل ايوه سبيل دي متعامل مع عمله مد بدل هي عرض للسكون. عرض للسكون اي برضو تمام. العرض للسكون هو ايه عشان نبقى فاهمين؟ تمام. ان ان ياتي بعد حرف المد حرف الساكن السكون، يعني ياتي حرف عرض عليه السكون لاجل الوقف. تمام، واخد بالك؟ فعندنا قبل الحرف الموقوف عليه حرف مد، مد. يبقى نسميه عرض للسكون. عرض للسكون، ان في مجال للمد. تمام. سواء كانت الياء الساكنه وما قبلها مكسور، او الواو الساكنه وما قبلها مضموم، او كان الالف ولا يكون ما قبله الا مفتوح لحروف المد. فهنا من سبيل، هنا برضو قبل اللام الموقوف عليها حرف مد. تمام. ياء، يبقى نسميه ايه؟ عرض للسكون. عرض للسكون. تمام. بس في كم وجه؟ عرض للسكون نفس السبع اوجه برضو؟ لا. تمام، كويس انا قلت لك دي. اه، احنا عندنا العرض للسكون الحرف الموقوف عليه اما ان يكون مضموم او مكسور او مفتوح. تمام. لو مضموم يبقى فيه سبعة، لو مكسور زي ده سبيلي. تمام. هي سبيل سابق مكسور. تمام. المكسور فيه أربعة. أربعة. ثلاثة بالسكون المحض وواحد بالروم عشان مكسور. خش إشمام. والثلاثة بتوع إشمام إيه؟ لأن مفيش ضم. بيجي في الإيه؟ في الضم فقط. في الضم فقط. نعم. وإشارة للضم. تمام. فعلى شلنا الثلاثة بتوع الإيه؟ الإشمام. تمام. بقى عندنا إيه؟ الثلاثة بتوع أربعة. ثلاثة وواحد. ثلاثة بالسكون المحض وواحد بالروم، لأن قلنا الروم بيجي في المكسور وفي المضموم. صح كده؟ فهنا هو ايه؟ في المضمون ما فكرة. على المحسنين من سبيل، من سبيل، من سبيل، تقول الثلاثة اللي بسكون المحض باللي بالرغم من سبيل لي لي تمام. خد بالك، تختلف حركة الكسر. جميل، خدت بالك؟ يبقى عندنا كده ايه؟ يبقى المكسور فيه أربعة في العرض للسكون، واللي زيه اللين العارض بياخد نفس الاحكام. تمام. في اربع اوجه هنا المكسور، والمضموم في كام؟ سبعة. تمام. باقي المفتوح، المفتوح ما فيهوش الا ثلاثة بس اللي هم السكون المحض. السكون اللي ما فيهوش لا روم ولا اشمام. ولا اشمام. جميل، جزاك الله. حلوة دي؟ معلومة جميلة. لا جميلة ما شاء الله. اسألك فيها بعد البرنامج. جميلة ان شاء الله. جميلة ان شاء الله. ما شاء الله. هنا برضو لو قلنا ما على اللي قبلها ما على المحسنين، المحسنين لو وقفت عليها هيبقى برضو عشان نكمل المعلومة. تمام. عرض للسكون في ثلاث أوجه. ثلاث أوجه بس. مفتوح. ثلاث سكون. لو قلت محسنين هيبقى في ثلاث أوجه. تمام. حلوة كده. جميلة جميلة. ثبت المعلومة. ما شاء الله. تسلم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا بأن رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. فتح الله لك وعليك. الله يبارك الله يبارك. نسمع بقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.